السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا المقام الحق والإنصاف ينبغي الابتداء بهذه الآية الشريفة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا في كل أبحاثنا نحتاج إلى هذه الآية، ولكنه كما تعلمون هذا البحث لعله من أهم الأبحاث العقائدية التي لا بد أن نقف عندها متأملين، لأنه قد يخطر على ذهن البعض أو على ذهن الجميع بأنه في النتيجة سيدنا أنتم أسقطتم الكتاب على الحجية، مع أن هذا التأكيد الوارد على القرآن وأنه المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة وأنه لا يبلى وأنه كيف ينسجم مع ما تقولون. هذه الشبهة سأتعرض لها في الآخر وأجيب بأنه هذا هو مقصودي عندما أشكل هذه الإشكالات، أو أن هذه الإشكالات ترد على من يفهم القرآن بنحو خاص، بيانه سيأتي بعد ذلك. المهم، انتهينا في البحث السابق إلى أنه من يريد أن يعتمد القرآن الكريم في المعارف والعقائد المرتبطة بأصول الدين يجب عليه أن يتجاوز مجموعة من العقبات، ولكن بهذا القيد، وهو بعد عزل العقل والقواعد العقلية في فهم القرآن، وإنما يكتفي بالقرآن وبظواهر القرآن للتعرف على هذه المعارف والعقائد. قلنا هناك مجموعة من العقبات، أشرنا إلى بعضها بالأمس. بنحو الإجمال، العقبة الأولى إثبات حجية التواتر. طبعا هذه العقبة يمكن تجاوزها بنحو جزئي، كما لو فرض أنا وأنت معتقدون بأن هذا القرآن هو القرآن النازل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلنا أن البحث أوسع من هذه الدائرة كما أشرنا بالأمس. افترضوا أن البعض يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة، ولكن العقبات الأخرى ماذا يفعل؟ العقبة الثانية أن القرآن ليس بمجمل وإنما له ظهور. العقبة الثالثة أن هذا الظهور القرآني ليس بمختص بطبقة وهم من خوطبوا بالقرآن كأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العقبة الرابعة أنه لا بد بعد أن تجاوزنا ما سبق أن نثبت أن القرآن ظهوره حجة بالمعنى أصولي. العقبة الخامسة أنه هذا لا يفيدنا شيء، وهي الحجية بالمعنى الأصولي، بل لا بد أن يثبت الحجية بالمعنى المنطقي كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. العقبة السادسة أن هذا الظهور الذي ثبتت حجيته أي ظهور هو؟ هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ وما هو الطريق وما هو الضابط لتشخيص أن هذا الظهور الذي أفهمه هو ظهور ذاتي أو ظهور موضوعي؟ لعله ظهور ذاتي وأنت تحمله على القرآن وليس بواقع موضوعي وليس بظهور موضوعي. وهذه هي نظرية القائلين بأن القرآن ثابت وفهمنا من القرآن ماذا؟ متغير. هذه النظرية المطروحة في مثل هذه الأيام أنه من قال لكم نحن نقول أن القرآن متغير أن الدين متغير؟ بل القرآن والدين ثابت، ولكن ما نفهمه من القرآن ثابت أم متغير؟ متغير، وهذا هو الظهور الذاتي. إذن ما الطريق للوصول إلى الظهور الموضوعي؟ يعني ما الطريق للوصول إلى الحقائق الثابتة، لا إلى الحقائق المتغيرة بتغير الفهم البشري. العقبة السابعة أن هذا الظهور الموضوعي على فرض أنه يمكن الوصول إليه، هو أي ظهور موضوعي؟ هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور، أو الظهور الموضوعي ماذا؟ في زمن الوصول. ومن الواضح أن الموجود بأيدينا هو الظهور الموضوعي في زمن الوصول، فكيف نثبت أنه هو الظهور الموضوعي في زمن الصدور؟ ما الطريق لذلك؟ افترض في الفقه حلوا هذه المشكلة عن طريق أصالة الثبات في اللغة، عن طريق الاستصحاب القهرقرائي، ولكن ماذا نفعل بهذه المشكلة أين؟ في العقائد، في الأصول، في أصول الدين. المشكلة الأخرى أو العقبة الثامنة التي تواجهنا ولا بد أن نتخلص منها، وهو أن هذا الظهور هل يفيد القطع واليقين والعلم أو لا يفيد إلا ظنا، لا يفيد إلا اطمئنانا، أي منهما؟ من الواضح أن الظهور لا يفيد إلا اطمئنانا ولا يفيد علما ولا يفيد جزما. حتى افترضوا أيضا تجاوزنا هذه العقبة وقلنا أن القرآن من حيث السناد مقطوع، من حيث الدلالة نص، ونحن استطعنا أن نصل إلى الظهور الموضوعي في زمن الصدور، هذه كلها تجاوزناها. طبعا هذه تحتاج قدرة قادر أن نتجاوز جميع هذه العقبات حتى يمكن أن نصل إلى واقع القرآن. تبقى عندنا مشكلة أخيرة، وهي أنه وصلنا إلى القرآن بعد أن انتهينا من هذه العقبات. إذن التفتوا جيدا، إذا ادعى شخص، هذا مدعاي، هذا إذا ادعى شخص اجعلوا القواعد العقلية إلى جانب وتعالوا معي إلى القرآن لاستنباط المعارف، من الناحية العلمية لابد أن ينتهي من ماذا؟ من تجاوز كل هذه العقبات حتى يمكن ماذا؟ أن نذهب معه بخدمة القرآن. أما أن يفترضها جميعا مسلمات لا مناقشة فيها لا بحث فيها، ليس الأمر كذلك. هسه بالنسبة لك مسلمات أنا لا علاقة لي بك، ولكن أنت تطالبني أن هذا هو الحق وأن ما تقوله باطل، هذا مدعاك. مدعاك أن منهجك هو الحق وأن ما أقوله ماذا؟ مخالف للحق. إذا تريد أن تحتج، فإذا أردت أن تحتج لابد أن تثبت لي هذه المطالب جميعا. حتى الآن جئنا إلى خدمة القرآن. القرآن نص، القرآن قطعي، انتهينا من الظهور الموضوعي فيه، وصلنا إلى كل ذلك، ولكن القرآن ماذا يقول عن نفسه؟ القرآن يقول عن نفسه هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله أو تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية صريحة في أن القرآن ينقسم إلى محكم وإلى متشابه، وأن المتشابه لا يجوز العمل به إلا بإرجاعه إلى الأحكام. واضح هذا المطلب؟ سؤال. حتى نميز المحكم من المتشابه في القرآن ماذا ينبغي أن نفعل أولا؟ لابد أن نعرف ما هو المحكم ما هو المتشابه. يعني أنت لكي تميز هذا إنسان وهذا أرض وتراب، لابد أن تعرف ما هو التراب ما هو الإنسان، فتبحث عن خواص الإنسانية هنا فتقول هذا إنسان، وعن خواص الترابية هنا فتقول هذا تراب. وهذا هو السؤال بما هو، ما هو المحكم ما هو المتشابه. بعد أن عرفنا ما هو المحكم ما هو المتشابه، التفتوا جيدا، عند ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى خدمة القرآن لمعرفة ما هي الآيات المحكمة وما هي الآيات المتشابهة. خب مولانا أفيضونا أفتونا مأجورين، مولانا ما هو المراد من المحكم والمتشابه؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من صفحة 31 من الجزء الثالث من الميزان، الجزء الثالث من الميزان صفحة 31، يقول: كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه، وفيه أقوال أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا إلى السادس عشر. 16 قول هذني لها محصين هنا ناس بعض، لعله أقوال أخرى ما أدري، ولكنه في المحكم والمتشابه الإخوة اللي يردون يراجعون من صفحة 31 إلى صفحة 639 السادس عشر أن المتشابه كذا وأن المحكم كذا. خب جنابكم ماذا تختارون؟ أي قول من هذه الأقوال؟ ولا أنت على أي أساس تشخص هاي الآية محكمة ذيك الآية ماذا؟ متشابه. لو تعلمون واحدة من معاني المحكم والمتشابه ما هو؟ القول الأول، التفتوا جيدا. ماذا يقول القول الأول؟ يقول أنه المحكمات هي قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم رب ألا تشركوا بالله، هاي محكمة، والباقي متشابه. أحدها أن المحكمات هو قوله تعالى: وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث. والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود، وهي الحروف المقطعة النازلة في القرآن. هذا أحد الأقوال في المثل. إذن جنابك الذي تريد أن تستند إلى القرآن لابد أن تعطينا ضابطا للمحكم والمتشابه، وإلا القرآن هو خب لا يعرف المحكم والمتشابه، يعرف أو لا يعرف؟ يعرف. هو يقول إذا كانت الآية محكمة، التفتوا جيدا، فهي أم الكتاب، وإذا كانت الآية متشابهة فلا بد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمة. خب لو سألنا القرآن ما هو المحكم ما هو المتشابه، يجيبنا أو لا يجيبنا؟ لا يجيب. هسه مولانا سيدنا أيضا تجاوزوا لنا عن هذه المرحلة. المحكم هو ما يقوله السيد العلامة. ماذا يقول المحكم؟ التفتوا جيدا الإخوة، يكون ذهنهم معي. يقول وبعبارة أخرى في صفح 20 من الجزء الثالث، يقول: مادة حكمة تفيد معنى كون الشيء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه، ومنه الإحكام والتحكيم. واضح هذا؟ وبعبارة أخرى إلى أن يقول، طبعا يقول: والمراد هنا من إحكام المحكمات إتقان هذه الآيات من حيث عدم وجود التشابه فيها كالمتشابهات. لا يوجد هذا الإحكام، فإنه تعالى وإن وصف كتابه بإحكام الآيات، وآخر القرآن يقول ماذا؟ كتاب أحكم آياته، جميع آياته محكمة. هاي الآية تقول هكذا، لحتى تبين هذاك الإحكام الذي تقوله كتاب أحكمت آياته غير هذه الآية تقول منه محكمات هن أم الكتاب ومنه ماذا متشابهات. بقرينة ماذا؟ بقرينة أن الموجب الكلية نقيضها ماذا؟ سالب الجزئية. أحكمت آياته موجب كلية نقيضها ماذا؟ سالب الجزئية. بعضه محكم وبعضه ليس بمحكم يعني متشابه. إذن جنابك تقول أن القرآن متناقض؟ لا. إذن لابد أن تقول أن الإحكام في تلك الآية شيء وأن الإحكام في هذه الآية شيء آخر. هذا أولا. آية أخرى أكو في القرآن وهي ماذا؟ كتابا متشابها متاني. إذن القرآن ما هو متشابه أو مو متشابه؟ ها؟ إذن تبين أن الإحكام والتشابه في القرآن شنو؟ على معنيين. طبعا بعد أن عرفنا ميزنا الإحكام والتشابه الأول عن الإحكام والتشابه الثاني، هذا الإحكام والتشابه التي هي في سورة آل عمران فيها 16 قول. حتى لابد أن نعرف الإحكام هناك شنو هو والتشابه ما هو، لأن القرآن هم يصف نفسه بأنه كتاب أحكمت آياته وهم يصف نفسه بأنه ماذا؟ كتابا متشابها متاني. بعد الإحكام والتشابه على قسمين، إحكام وتشابه يتصف بهما القرآن بلا تهافت ولا تنافي، وإحكام وتشابه من القسم الثاني الذي هو محل كلام. وما هو المراد من الإحكام والتشابه الذي أشارت إليه الآية في سورة آل عمران وهي أن القرآن ينقسم إلى محكم وإلى متشابه؟ قال وبعبارة أخرى لما كان قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات مشتملا على تقسيم آيات الكتاب إلى قسمي المحكم والمتشابه، علمنا به أن المراد بالإحكام غير الإحكام وأن المراد بالمتشابه غير المتشابه. خب، وقد وصف المحكمات بناء على هذا المعنى الثاني بأنها أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ قال والأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء، وليس إلا أن الآيات المتشابهة ترجع ماذا؟ إليها، أي إلى المحكمات. فالبعض من الكتاب وهي المتشابهات ترجع إلى بعض آخر وهي المحكمات. ثم يقول فهذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه ويتلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالى. سؤال التفتوا جيدا، من قال لكم أن هذه الآية مو من الآيات المتشابهة؟ أنتم لكي تقولوا أن هذه الآية قسمت القرآن إلى محكم وإلى متشابه لابد أن تفترضوها محكمة أو متشابهة. ومن قال لكم هي محكم؟ هو القرآن قال؟ ها؟ هذا البحث الثاني الذي سأشير إليه. إذن أولا مشكلة عندكم، التفتوا جيدا للمطالب. أولا مشكلة عندكم وهي أنه ما هو تعريف المحكم والمتشابه؟ هل تجاوزنا هذه المرحلة وعرفنا المحكم يعني الممتنع، يعني ما يفسده، ما إلى آخره. السؤال الثاني الذي يطرح، كيف نميز أن هذه الآية محكمة وتلك ماذا؟ متشابهة، يعني بيان مصداق آخر. أنت ما يكفي المولى إذا قال لك أكرم العالم، من هو العالم؟ من هو العالم؟ قال العالم هو الذي درس الفقه، هذا العالم. تمام، باعتبار انه القرأ الفلسفه وكافر ذاك، مو عالم ذاك، ذاك مو فقط مو مسلم، كافر اصلا ذاك الذي درس الفقه، مو هالشكل. سؤال، انا عرفت، هم عرفت الحكم وهم عرفت ماذا موضوع الحكم، ولكن مصداقه منه انت له هذا منه؟ هذا بحث غير البحث الاول، يعني تعيين المصداق امر وراء تعيين المفهوم. ومن هنا قد تقع جنابك في اشتباه كثير في بيان ماذا؟ المصداق او في تشخيص المصداق. هسه افترضوا مولانا احنا انتهينا من مشكلة مفهوم المحكم والمتشابه الذي فيه خلاف شديد بين العلماء، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهو تعيين المصداق. كيف نعين أن هذه الآية مصداق للمحكم؟ فنرجع باقي الآيات إليها، وأن هذه الآية مصداق المتشابه فنرجعها إلى المحكمات. سؤال: القرآن عين نفسه عين ذلك أو لم يعين؟ لم يعين. يعني القرآن كتب على كل آية فقطعة قال وأنا محكمة وأنا متشابهة، لو لم يكتب عليها ذلك؟ فإذا تشخيص المحكم والمتشابه موكول لمن؟ موكول لمن؟ موكول إليك أنت. بأي ضابط تشخص المحكم والمتشابه؟ لابد عندك ضابط، وإلا أخو جراف ما تقدر، لا تستطيع أن تقول لي أن هذه محكمة فأقول فلتكون عكسها محكم. مطلب ما يتضح بهذا الشكل. تعالوا معنا إلى مثال نضربه حتى يتضح المطلب أكثر. سيد العلام هو يضرب المثال، يقول قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية الشورى، هي من أحكم محكمات القرآن. فلهذا العرش على الرحمن على العرش استوى، ماذا نرجعها؟ إلى هذه الآية. يداه مبسوطتان، ماذا إلى ماذا نرجعها؟ إلى هذه الآية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ماذا نرجعها؟ إلى هذه الآية. وهكذا جميع الآية، كلما وجدنا في آية يشم منها رائحة أن مثله شيء، ماذا نفعل؟ نقول متشابه. لا بد أن نرجعها إلى أصلها، وهي ماذا؟ وهي ليس كمثلها شيء. سؤال: سيدنا من قال لكم أن هذه الآية محكمة؟ أنا أقول متشابه. يقول سيدنا أخذ ظواهر الآيات شواهد. أقول لها أستدل وترى أنت أنه مثله شيء أو ليس كمثله شيء. تعالوا معنا إلى رواية في توحيد الصدوق صفحة 146، هاي الرواية قرأناها مرارا في توحيد في بحث التوحيد. الرواية عن هشام بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي أتنعة الله؟ فقلت نعم. قال هات، كانوا يمتحنون تلامذتهم، فقلت هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. إذن هذه صفة السمع والبصر مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ مثله شيء. بدليل ماذا؟ ما رد أستدل بالوجدان حتى يقول وجدانك مشتبه، لا، هذا اللي يقول رواية هاي الرواية. هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت، يعني هشام بن سالم، فكيف تنعته أنت يا ابن رسول الله، كيف تنعته؟ فقال هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. يقول فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هسه ايش مستفيد هشام بن سالم من هذه الجمل الأربع خمس جمل؟ هسه بعد هذا موكول إلى محل آخر، ونحن أشرنا إلى بعض نكات هذه الرواية الشريفة في أبحاث التوحيد أشرنا إليه. إذن هذه الآية، هذه الرواية، السمع والبصر مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ أحسنتم. الآية ماذا قالت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هاي متهافتة، لأنه ليس كمثله شيء يعني ليس بسميع وبصير، لأنه يشترك مع المخلوق. وهو السميع البصير ماذا؟ مثله شيء. إذن صدر الآية ليس كمثله شيء، ذيل الآية جنو مثله شيء، هاي متشابهة لو محكم؟ فأنا أقول هاي الآية محكم متشابهة. والآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تقول لي محال عقلا. أقول من أين تقول محال عقلا؟ شنو أكو آية في القرآن تقول النظر إلى وجهه محال عقلا؟ هذا برهان عقلي، وأنت ما عليك بالبرهان العقلي، انت عليك ماذا؟ بظواهر القرآن. القرآن ماذا يقول؟ وهو معكم اينما كنتم. هيا معي مولانا. ظاهر الآية معية مكانية لو شيء آخر. سألك عبادي عني فإني قريب. يا قرب هذا. تقول لي بأنه ويستحيل أن يكون في مكان. لين جيبتها ويستحيل أن يكون في مكان؟ أنت تعال طلع المطلب من أين؟ من القرآن. طلع المطلب ثم هذاك الوقت بين لي أن هذا محال. أنا أقول كما قال الأشعري المسكي. الأشعري ماذا قال؟ قال مولانا أخذ ظواهر القرآن تقول وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. ربي أرني أنظر إليك. وإحنا مولانا ابتلينا أسبوعنا في هذه الآية المباركة حتى نقول أن هذه الرؤية ليست الرؤية البطرية وإنما الرؤية القلبية. لماذا اضطررنا إلى كل هذا؟ لماذا؟ لأنه كان مستحيل عندنا ماذا؟ الرؤية البصرية. أما إذا كنا نحن والقرآن لعلك أنت تجد شواهد على أن الله جسم أكثر من الشواهد التي على أنه ليس بجسم. قل لماذا هذه تصير محكمة وذيك تصير متشابه؟ ومن هنا قالوا التفتوا جيدا. ومن هنا قالوا أن الحكم لا يثبت موضوعه. بأن أصول قراءة الإخوة بأنه الشارع إذا قال أكرم العالم هذا وجوب الإكرام، لا يقول هذا عالم ذاك ليس بعالم. أنت من الخارج لا بد أن تبحث وترى من هو العالم من هو غير العالم، فتقول هذا يجب إكرامه وذاك ماذا لا يجب إكرامه. إذن في الرتبة السابقة على القرآن الكريم بعد الانتهاء من كل تلك العقبات لا بد من وجود ضابط، ذاك الضابط يشخص لنا ما هو المحكم وما هو المتشابه حتى نرجع المتشابه إلى المحكم. فما هو الضابط؟ هنا اتجاهان لا ثالث لهم. إما أن الضابط هو العقل والقواعد العقلية، وإما هو رواية أهل البيت صلوات الله عليهم. أكو طريق آخر يخطر في ذهنكم؟ طريق آخر إذا أكو بينوا أنه يا بلا لا العقل ولا الرواية وإنما هذا الطريق الثالث. هلي مثلا تجربة أحسنتم افترضوا تجربة حيث ما أدري شلون نشوفوا البحث ده يتسلسل. أنا الآن إلى هنا انتهينا بأن القرآن طبعا وهؤلاء الذين قالوا رواية أهل البيت علموا أو لا يعلموا يعلمون بأنه بعد القرآن بما هو هو ماذا لا يمكن الاستناد إليه. فلهذا هذه الدعوة دعوة كفانا كتاب الله، هذه الدعوة إنما قلنا ببطلانها لأنها فيها مثل هذه العقبات. فلهذا أيضا تجد بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال ما إن مسكتم بهما، لا به ولا بها، لا بالكتاب ولا بالعثرة، لا بالكتاب وحده ولا بالعثرة وحدها، بهما ما بها لأنه ما قدر يحل المشكلة. في النتيجة هذا الذي يقول رواية هو ماذا؟ تمسك بهما. لو تمسك بها تمسك بالعثرة بعد، مو لم يتمسك بالقرآن، لأن القرآن بما هو ما استطاع أن يحل ذلك. النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا هذا، التفتوا جيدا للمطلب، أن القرآن بما هو قرآن بناء على هذا المنهج الذي طرحه هؤلاء، وهو أن نعزل أنفسنا عن العقل والقواعد العقلية القطعية المنتهية إلى أولى الأوائل وأم القضايا اجتماع النقيضين محالون. قالوا اعزلوا أنفسكم عن هذه القواعد وتعالوا إلى خدمة القرآن ليبين لكم معارف التوحيد. تبين هذا يمكن أو لا يمكن بعض؟ ها؟ لا يمكن. وهذا معناه سقوط القرآن لو بقاء القرآن بعد. شوفوا هذه الدعوة أين تنتهي بنا؟ تنتهي بنا إلى أن القرآن معجزة خالدة لو أن القرآن كتاب وجوده كعدمه. إلى أين انتهينا؟ يعني العقل أنت عزلته، إذا ما عندنا أي مشكلة، فقط هاي مشكلة المحكم والمتشابه أيضا لشلت لنا القرآن، جعلت القرآن مشلول لا يستطيع أن يقول شيء، مع أن القرآن هو يقول عن نفسه نور، هو نور، والنور هو الظاهر لنفسه والمظهر لغيره. نشوفوا هذا الاتجاه الذي أشرت بالأمس إلى أنه اتجاه ظاهره هو لطيف، وهو أن القرآن لو أردنا أن نعزله عن العقل والقواعد العقلية سننتهي بالقرآن إلى الشلل التام، لا يمكن الاستفادة، لأنه محكمات أولا، ظواهر، ظهورات ذاتية موضوعية، وهذا الآن هذه الدعوة موجودة، ها لا تتصورون بأنه ليس الأمر كذلك. يعني هذه الدعوة اللي الآن تسمعونها هنا وهناك من أن الدين ثابت وفهمنا من الدين متغيرون، وهي هذه الدعوة بعد. يقول إذن بعد لا تقول لنا شيء ثابت، الله موجود، يقول هذا فهمك من القرآن، هذا مو قرآن، وقد يتغير إلى قولك الله ماذا. قل معي الله ماذا؟ معدوم ليس بموجود، ما المعرفة بذلك؟ هذا نتيجة هذا الاتجاه. لعل سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ أنتم في النتيجة تقولون عقل، في النتيجة هم صار قرآن. التفتوا جيدا في النتيجة لقائل منكم أن يقول سيدنا أنتم همتي أنا ما استطعتوا أن تثبتوا القرآن، تثبتون القرآن عن طريق ماذا؟ مطالب القرآن تثبتوه عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. إذن ما صار تمسك بالقرآن، صار تمسك بالعقل. أقول لا، التفتوا جيدا، أقول لا، لأن القرآن الكريم هو عندما طرح مطالبه طرحها مستدلة عقلية وندب إلى ماذا؟ إلى العقل، وندب إلى ماذا؟ إلى الأدلة العقلية. فإذا هذا الاتجاه الذي يقول العقل لا يرى أن العقل معزول عن الكتاب، بل يرى العقل أنه ماذا؟ هو جزء الكتاب، لا أنه خارج عن الكتاب حتى يحكم العقل على الكتاب. وكم فرق بين اتجاهين، بين أن نقول أن القرآن معزول عن العقل والعقل يحكم مبناه على الكتاب، وبين أن نقول أن القرآن في باطنه هو العقل. أنا أضرب مثال حتى يتضح. شوفوا أنتم تعالوا معنا إلى علم الفروع، يعني علم الفقه. علم الفقه لكي تفهم الفقه أنت ماذا فعلت؟ أنت لكي تفهم الفقه ماذا فعلت؟ جئت وأسست مجموعة من القواعد حتى تستطيع أن تفهم الفقه، وهو ماذا؟ وهو علم الأصول. وإلا أنت وين عندك في رواية، في آية، عام وخاص، مطلق ومقيد، حكم وورود، انقلاب النسبة، اشتغال براءة واستصحاب وتعارض الأدلة، وضع معنى حرفي وترت، وين عندك هذا؟ عندك يوجد في المكان؟ لا يوجد في آية في رواية هذه المطالب. ولكن أنت عندما جئت واستعنت بهذه المطالب قلت أساسا الفقه لولا هذه القواعد هسه كلها أو بعضها. لولا هذه القواعد يمكن أن يفهم أو لا يمكن أن يفهم؟ لا يمكن أن يفهم. طبعا هذا بلا استثناء، لا تصورون بأن هذا منهج الأصولي، منهجهم جميعا، من سماه علم الأصول ومن خاف من اسمه ولكن قام بالمحتوى. وإلا المحدث أيضا أنه يؤسس مجموعة من القواعد وعلى أساس تلك القواعد أيضا يدخل إلى فهم الفقه. أما المتوسطين من المحدثين، مقصود المتوسطين يعني هذول اللي برزخ بين الأصوليين وبين الإخباريين، أمثال الشيخ البحراني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ يوسف، واضح أمامكم أنه في أول بحث الحدائق أولا أسس 15 فائدة هي قواعد أصولية، لكن ما سماها أصول، سماها فوائد، تسميها فوائد. إذا أرجعوا إليها تجدوها بين قواعد أصولية، هي نقحها ثم دخل أين؟ في علم الأصول. وكذلك المحدث الاسترابادي رحمة الله تعالى عليه أيضا عندما أراد أن يستنبط الفقه ماذا فعل أولا؟ قلنا في إحنا في السنة الماضية ماذا فعل؟ كتب كتاب الفوائد المدنية. وأنت من ترجع إلى كتاب الفوائد المدنية تجد أنه تنقيح مباني للدخول في استنباط الفقه. إذن للدخول إلى استنباط الفقه لا بد من تنقيح مجموعة من القواعد قلت أو كثرت حتى يمكن الاستنباط الفقهي. خب هذه القواعد هي بمعزل عن الفقه أو هي من نفس الفقه؟ هذه ندب إليها صاحب الفقه الأئمة أو لم يندبوا إليها، طلبوها أو لم يطلبوها؟ هنا في القرآن أيضا المدعى هذا، وهو أن القرآن عندما أقام عندما ادعى دعوى لم يقل اقبلوها مني لأني قرآن، وإنما قال اقبلوها مني لأن هذا دليلها، هذا برهان. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى التوحيد ماذا يقول؟ يقول ولو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدتا. لا يقول بنحو الفتوى الله واحد لا ثانيا. لماذا؟ يقول أنا أقول، لا مو أكذا، يبرهن على ذلك. ولكن لكي تفهم هذا البرهان لا بد أن تؤسس ماذا؟ مجموعة من القواعد حتى تفهم هذا البرهان الذي جاء في القرآن. فلهذا تجدون نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه كثيرا ما يقول لعلهم يعقلون لأولي الألباب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 247 تحت ذيل هذه الآية المباركة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه يا آية مالي. لعلكم تعقلون مالي. آيات اللي بين 228 و243 من سورة البقرة، المهم هذه ما أدري رقم الآية ما أدري، ولكنه فيها الحدود في الجزء الثاني صفحة 247 يقول والألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة ربما بلغت 20 كالظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفهم والفقه والدراية واليقين والفكر والذكر والفكر والرأي والزعم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة والعقل. هذه هي التي يستعملها القرآن وكلها تشير إلى حقيقة واحدة وهي الإدراك. ثم يبين هذه 20 جميعا أنه ما هو المراد من كل واحدة من هذه بحسب الاستعمال القرآني، إلى أن يقول وأما والألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادة والحركة بخلاف الألفاظ الخمسة الأخيرة وهي الشهادة والخبرة والحكمة والحفظ والعلم. يقول هذه لا توجد فيها لا يشم فيها رائحة المادة، فلهذا تطلق عليه سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك من الألفاظ فلا تطلق عليه سبحانه وتعالى، فيأتي بشواهد. يقول والله بكل شيء عليم، وربك على كل شيء حفيظ، والله بما تعملون خبير، هو العليم الحكيم، إنه على كل شيء شهيد. هذه مستعملة في القرآن. إذن القرآن ندب إلى العقل أو لم يندب إلى العقل؟ ندب إلى الاستدلال أو لم يندب إلى الاستدلال؟ إذن نحن عندما نقول العقل هو الضابط، لا لأن العقل شيء وراء القرآن، بل العقل الذي ندب إليه القرآن هو جزء من القرآن، لا أنه خارج عن القرآن. وإنما هذا الإشكال يرد على من؟ يرد على أولئك الذين يقولون أن القرآن بمعزل عن العقل والقواعد العقلية. هؤلاء يرد عليهم بأنه إذن النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ النتيجة التي ننتهي إليها هو أن القرآن لا يمكن أن يكون دليلا في أي شيء، يكون القرآن مشتون، فكيف يكون هو المعجزة الخالدة؟ إذن هذه النقطة احفظوها جيدا. هذه الإشكالات التي ذكرناها إنما ترد على من يجعل القرآن في جهة والعقل والقواعد العقلية القطعية الجزمية في جهة أخرى، أما من يراهما أنهما شيء واحد، هذا من قبيل تنقيح مباني الأصول لاستنباط ماذا؟ الفقه. وليس الأصول شيء وراء الفقه. الإخوة يتذكرون نحن في أبحاثنا الأصولية ذكرنا هذه النقطة، قلنا ليس الأصول شيء وراء الفقه حتى نقول نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه، أساسا هو مقدمة الفقه من قبيل المنطق بالنسبة إلى باقي العلوم. أنت يمكنك أن تدخل في فكر في عملية فكرية من غير المنطق؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن المنطق آلة الفكرة تبين عملية الفكر، كذلك الأصول. فلهذا السيد الشهيد عبر عنها أي عن علم الأصول عبر عنه ماذا؟ بأنه منطق علم الفقه. كذلك نحن نحتاج بالنسبة إلى المعارف القرآنية أن توجد عندنا قواعد، يوجد عندنا نظرية، على أساسها نستطيع ماذا؟ نستطيع أن ندخل إلى القرآن لنرى ما هو المحكم وما هو ما أدري. واضح المطلب إلى هنا لولا؟ إذا أكو سؤال أكو استفسار قبل ما ننتقل إلى بحث جديد من المباحث المطروحة في المقام. قلنا بأنه بناء على ذاك الاتجاه الذي يعتقد بأن القرآن بمعزل عن العقل والقواعد العقلية القطعية المسلمة، إذا نحتاج إلى ضابط من الخارج. هذا الضابط أحد شيئين، إما الرواية كما هو مدعى طائفة أخرى، وهو أنه لماذا نذهب يمينا ويسارا في فهم القرآن، نرجع إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لتبيين القرآن، خصوصا بعدما علمنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن لماذا أنتم تذهبون إلى القواعد العقلية وإلى العقل وإلى تعالوا إلى رواية أهل البيت؟ وهذا هو المقام الثاني من الباحث. تتذكرون قلنا نتكلم في المقام الأول في القرآن، وفي المقام الثاني نتكلم ماذا؟ في رواية أهل البيت. هنا أيضا لابد أن نشخص في المقدمة هذه النقطة، وهي بأنه الرجوع إلى أهل البيت توجد له حالة. الحالة الأولى أن يكون هذا الراجع معاصرا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أولا، وأن يكون بمقدوره أن يرجع إلى المعصوم في كل صغيرة وكبيرة ثانية. يعني خادم المعصوم سلام الله عليه، يعني مجاور المعصوم سلام الله عليه، في كل مسألة يحتاج إليها في الفروع أو في الأصول في العقائد، الإمام موجود يسأله يا ابن رسول الله هذا طاهر أو نجس، هذا بعد يحتاج إلى فقه أو لا يحتاج إلى فقه؟ لا يحتاج إلى فقه، ما يحتاج، لماذا؟ لأن الأحكام الواقعية كلها موجودة بين يدي، بإمكاني في أي وقت أن يأخذ الحكم الواقعي، هذا حرام أو هذا حلال طبعا. وأنت عندما ترجع لا تجد مثل هذا المورد أبدا، يعني أنه شيعة أهل أصحاب أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يأخذون من الأئمة قواعد، مو أنه كانوا يأخذون حكم الموضوعات الخارجية، يعني ما كان واحد منهم يأتي بالجبن من السوق يقول يا ابن رسول الله هذا الجبن حلال يجوز أكله أو حرام لا يجوز أكله، لا، كان يأخذ القاعدة من الإمام سلام الله عليه بأنه سوق المسلمين، وسوق المسلمين ما يباع فيه فهو ماذا؟ يجوز أكله. حتى المهم أنا أفترض ذيك الحالة التي هي الحالة المثالية التي لا تحقق لها على الإطلاق، وهو أن يكون الشخص معاصرا للمعصوم أولا، وأن يكون بمقدوره أن يصل إلى خدمة المعصوم ليسأله في الفروع وفي العقائد الصحيحة ثانيا. هذا الإنسان يحتاج إلى عقل أو لا يحتاج؟ نقول لا، لا يحتاج، سلمنا معكم لا يحتاج. هذا مو فقط بعد لا يحتاج إلى عقل، هذا لا يحتاج إلى فقه، بعد لا يحتاج إلى كل شيء، هذا بعد يكون حكمه حكم أجيبوني حكمه حكم المعصوم، يصير بعد المعصوم يحتاج إلى استنباط فقهي؟ ها؟ أجيبوني، المعصوم يحتاج إلى استنباط فقهي؟ لا. يحتاج إلى استدلال عقلي حتى يعتقد؟ لا، هذا خارج عن محل الكلام، مو هذا. هذا الذي يستطيع الوصول إلى الواقع في الفروع وإلى العقيدة الجزمية المطابقة للواقع في الأصول، هذا ليس هو محل الابتلاء، هذا بحكم المعصوم. فكما أن المعصوم لا يحتاج إلى الاستنباط الفقهي لكي يعرف حكم المسألة الفقهية، كذلك لا يحتاج إلى الاستدلال العقلي لكي يعتقد بالعقيدة الصحيحة، من هو في حكمه أيضا كذلك. ولكن هذا متيسر للجميع في زمن الحضور، هسه بعد قبل من نجي إلى زمن الغيب، هسه افترضوا مولانا سلمنا أنه متيسر للجميع في زمن الحضور، وهو ليس كذلك. هسه الآن احنا وين نتكلم، في زمن الحضور لو في زمن الغيبة؟ ها؟ في زمن الغيبة. إذن على فرض أننا قبلنا أننا في زمن الحضور لا نحتاج إلى العقل والإستدلال العقلي على ما فيه من الكلام، أنه ليس كذلك، ولكن بحثنا ليس في زمن الحضور وإنما هو في زمن الغيبة. خب، ما هو الضابط الذي نصبه لنا أهل البيت لمعرفة الصحيح من غير الصحيح؟ هنا يوجد قولان جوابان. الجواب الأول، الضابط هو العقل، المدار على العقل. الجواب الثاني، المدار على ماذا؟ على الرواية. تتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.